الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في المرة الماضية عندما بدأنا في ذكر وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالبدعة، ذكرنا حديث مسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه، فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ذكرنا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي في مسند الإمام أحمد وفي غيره أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد لنا؟ أي بما توصينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدا حبشيا. وهذا الحديث له عدة طرق وروايات، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. توقفنا عند هذا الحديث، ووعدتكم أن نقف على ما تضمن من أسرار، لأنه حديث بليغ جدا وعظيم جدا. يقول العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بأصحابه سواء بمكة أو بالمدينة، وكان إذا تغيب صلى الله عليه وسلم أما الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. السلام. قال: ثم أقبل علينا. هذه أقبل علينا إما أنه دخل إلى حجرته صلى الله عليه وسلم، السلام، ثم خرج وأقبل على أصحابه بعد ذلك، وإما أقبل علينا أي استدار إلينا بعد أن سلم من صلاته كما يفعل الإمام، وهذا يقال له الانصراف. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: قام أحدكم الليلة مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة. فالمراد بالانصراف أن يتحول الإمام عن القبلة فيلتفت إلى الناس، هكذا يفعل الإمام بعد الصلوات المكتوبة. بل من العلماء كفضيلة الشيخ ابن عثيمين يقول أنه لا يجوز للمأموم أن يقوم إذا لم ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام ويلتفت إلى الناس لا ينبغي للمأموم أن يقوم، فإذا قام الإمام بعد تسليمة الإمام لم تكتب له أجر قيام ليلة كاملة، فلينتبه إلى هذه المسألة وإن كانت فقهية. ثم قال العرباض رضي الله عنه: فوعظنا موعظة بليغة. فهذا فيه أنه ينبغي على الإمام أن يعظ الناس بين الحين والآخر. نستفيد من كلام العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل وقته تعليما، ولكن أحيانا يعظهم، فكان يعظهم بين الحين والآخر، ولكن جل وقته التعليم. ومن هنا نقول لطالب العلم: لا تجعل وقتك كله في المواعظ وسماع الرقائق، وإنما اجعل ذلك أحيانا. الغالب هو أن تتعلم، وأحيانا تسمع موعظة. الاقتصار على سماع المواعظ مدخل للشيطان، الذي يسمع فقط المواعظ يضل السبيل، كما قال الحسن البصري: من اشتغل بالوعظ ضل السبيل. لأنه لا يتعلم العقيدة في الموعظة، لا تعلمك العقيدة، الموعظة لا تعلمك الفقه، صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الغسل، الموعظة ما تعلمك هذا، الموعظة لا تعلمك أصول الفقه وكيف تستنبط من الآيات والأحاديث الأحكام الشرعية. ما الذي يعلمك هذا؟ العلم وليس الوعظ. ولكن أحيانا اسمع موعظة. قال: وعظنا موعظة بليغة. ومن هنا نستفيد أنه ينبغي على الإمام أن يجعل موعظته بليغة مؤثرة. فالبليغ إذا جاء على لسان المتأخرين فإنه يحمل على الوجهين: البلاغة الاصطلاحية، والبلاغة التي هي بمعناها التأثير. وأما إذا جاءت لفظ البليغ والبلاغة على لسان المتقدمين كالصحابي الجليل والتابعي، فالمراد بلفظة البلاغة والبليغ التأثير. فالبليغ فعيل، صيغة مبالغة من بلغ، أي بلغ في التأثير ذروته. وهكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة ومن التابعين، ثم صارت الخطبة تنحو منحا آخر غير هذا الذي كان عليه السلف. موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي أثر فيهم حتى ذرفت العيون دموعها، ووجلت منها القلوب، أي خشعت منها القلوب وتأثرت وتحركت من شدة التأثير الذي في هذا أو في هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا رسول الله، نستفيد من هذا أن طالب العلم لا بد عليه أن يسأل إذا جهل، بل هذا يجب على كل مكلف، والدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قصة آدم مع الملائكة، وأيضا قصة موسى مع الخضر، وغير ذلك مما يفيدك وجوب السؤال عند الجهل. وأما من السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. في قصة ذلكم الرجل الذي كان في سرية فاستيقظ جنبا وكان قد شج من رأسه، فأراد أن يتيمم، فقالوا له: لا عذر لك، فاغتسل فمات. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. قال: كأن هذا موعظة مودع. وهذا يفيدك فطنة الصحابة وذكاء الصحابة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يكون ذكيا. فلينظر كل واحد منا في حاله، إذا كان ذكيا فبها ونعمت، وإلا فليجلب الذكاء، لأن الذكاء جبلي ومكتسب، يروض نفسه على الذكاء حتى يصير ذكيا. فهذا الصحابي فطن، قال: يا رسول الله، كأن هذه الموعظة موعظة مودع، كأنك ستموت، كأنك تنعي نفسك، كأنه قرب أجلك لما عرفناه من هذه الخطبة ولمسناه. قال: فبما تعهد إلينا. وهذا نستفيد منه أن طالب العلم لا بد من أن يسأل شيخه الوصية بما توصني، وهذا هو شأن طلاب العلم. قال: بما تعهد إلينا، بما يعني توصينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية آدم ووصية نوح ووصية إبراهيم ووصية كل الأنبياء، وقبل ذلك هي وصية الله إلى الناس أجمعين، وهي التي كان يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه المكتوبة وفي وصاياه المسموعة. ثم قال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمر، لا بد من طاعة كل من هو ولي عنك وكل من أنت تحت عصمته، كالأب والأم والأستاذ والشيخ والحاكم، لأن ولي الأمر كما ضيق الجاهلون موسعا فقالوا إنما هو الحاكم، وهذا خطأ، بل ولي أمرك في البداية ابتداء وأصالة هو ربك عز وجل، فعليك بالسمع والطاعة له. ثم بعد ذلك يأتي الأولى فالأولى وهم الوالدان، فلا بد من طاعة الوالدين إلا في معصية الله، وقد جاء في الأثر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأم والأب إذا أمراك فلا بد عليك أن تمتثل، ولا يجوز لك أن تتوانى أبدا، وإن كان ذلك الأمر مخالفا لطبعك وذوقك لا شرعك، إنما لطبعك وذوقك، كأن يوقظك الأب في جنح الليل ويرسلك إلى أن تشتري له شيئا، أو يأمرك بصلة رحمك وأنت مشغول ونحو ذلك، أو يأمرك بإيصاله إلى مكان معين، وهذا للأسف الشديد هو الذي يعجز عنه كثير من الطلاب. فكثير من الطلاب تجده طالب علم، ولكن إذا قالت له أمه أوصلني إلى عمتك أو إلى خالتك، يتشائم ويغضب ويجد في نفسه. بالله عليكم، نجد بعض الناس والله العلي العظيم يسبون آباءهم بالفحش وبكلام الشارع، ثم يقول لك من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. نقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله المرة المقبلة، والله أعلم.